الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا لقائنا في تفسير جزء عامة والوقوف على يعني المواقف الإيمانية والتربوية في السور. والنهاردة إن شاء الله نحاول نتمم سورة الطارق. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في السورة وقلنا الله عز وجل يقسم بالسماء والطارق، وبعدين أخبرنا ما هو هذا الطارق، هو النجم الذي يثقب بنوره الظلام الكون الفضاء الأفق، يعني يقوم بهذا الثقب. وبعدين المقسم عليه، كان المقسم به هو السماء والطارق، وأداة القسم الواو. المقسم عليه بقى إن كل نفس لما عليها حافظ، أنا بس بذكرنا بالتقال يعني، وإن حافظ ده يشمل كل أنواع الحفظ التي يعني يقيدها الله عز وجل للإنسان. يمكن المرة اللي فاتت نسيت أعرج على الملائكة الحافظة التي تكتب أفعال الإنسان، يعني أنا ذكرت من نماذج حفظ الله عز وجل للإنسان حافظ بكل أنواعها، كل أنواع الحفظ. ومن ضمن الحافظ مهمة الملائكة الذين يحفظون على العباد أفعالهم، لأنه دي وأنا بقول المرة اللي فاتت نسيت أذكرها. وبعدين الله عز وجل يعني يذكرنا بقضية أصل الخلقة، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يشكر على منة إيجاد الله عز وجل له، وأن يرى بعين قلبي هذا الإعجاز العظيم في إيجاده. فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق، وهذا أمر بالنظر والاعتبار، وده أصل أنه المسلم يتوجب عليه أن يستخدم الآلات التي أعطاها الله عز وجل له، السمع والبصر والإدراك، لكي يعني يتعرف على أدلة وجود الله عز وجل. يذكر الله عز وجل لنا هذه الأمور في زمان لم يكن فيه سونار، ولا لم يكن فيه مآر، ولا كان فيه أي آلات تقنية تساعد الإنسان على التصور مثل هذا العلم الموجود. يعني خلق من ماء دافق، فذكر أصل خلق الإنسان هذا الماء الذي ينزل بدفق، وقلنا طبعا ان هو ده العلامه المميزه للمني اللي هو بيحدث منه التكون الجنين، يعني اللي هو بينزل بدفق بخلاف المذي مثلا او اي سائل تاني ممكن يخرج، ما بيبقاش معاه انزال سواء يعني الحيوانات المنويه او كده. ودي كانت علامه مميزه جدا في الفقه زي ما قلناها. طبعا انا بس براجع يعني، ده احنا قلناه المره اللي فاتت بس يعني بنجمع نفسنا. يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، وقلنا منشأ هذا الماء من بين الصلب، الصلب اللي هو الظهر العمود الفقري، والترائب اللي هي القفص الصدري بجنباته، يعني جنبات الإنسان. بعض العلماء ذكروها ووصلوها كمان القفص الصدري للأمام للثدي. طبعا احنا قلنا ان اللفظ القرآني واسع، واسقاطاته من خلال البحوث العلمية الحديثة هي مجال خاص جدا لكل العلماء اللي بيتكلموا في الإعجاز بالقرآن. طبعا احنا اللي يهمنا في الأصل هو سعة اللفظ القرآني. الإسقاطات العلمية المعاصرة زي ما قلت قبل كده في أكثر من موطن هي حاجات جميلة احنا بننتفع بيها وبنستفيد منها وبنستخدمها، لكن ما بنعتبرهاش هي الحجة، لا احنا بنعتبرها إشارة جانبية دل عليها العلم. إن استقرت وظلت على ما هي عليه حاجة كويسة بالنسبة لنا، لا تعارضت وتضاربت مع أي حاجة من معلومات الدين بالضرورة بنهدرها، لأنه في الآخر العلم تنظير. فذكرناها بفضل الله عز وجل في المرة الماضية، وكنا وصلنا على عند قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، أي من تتمة منة الله عز وجل على الإنسان إنه بيعرفوا إن هذا الماء الذي تخرجه أنت بقوة ودفق واندفاع، تتصور أنك متحكم في هذا الدفق والاندفاع، الحقيقة أنه هو ربنا لو أراد أنه يرجع ولا يخرج خلاص هيرجع ولا يخرج. وده قول من أقوال المفسرين زي ما قلنا، وإن كنت ذكرت في المرة الماضية أنه القول الذي يعني ذكره المفسرين الأخر برضو، والحقيقة أنا يعني أجده أقوى في طريقة القرآن، إنه على رجع الإنسان لقادر. وطبعا عشان نبقى أمناء، اللي ماله للقول الأولاني ربطوه بما قبل، واللي ماله للقول الثاني ربطوه بما بعده. يعني اللي ربطوها من مع ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، يبقى الكلام عن المال على وجه الخصوص. اللي قالوا إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ربطوها بما يلي، وقالوا يبقى رجع الإنسان في يوم القيامة، وكما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى هذا هو المقصود، أي على رجع الإنسان. الله عز وجل قادر على إعادة الإنسان، وقلنا في المرة الماضية أنه الإعادة أسهل من الابتداء، لأنه الابتداء هو اللي فيه كل الإبداع، الإعادة أيسر وأسهل. وهذا أمر يعني ذكره الله عز وجل في القرآن وذكره في السنة. النهاردة مكملين بقى مع الآيات، لكن طبعا احنا زي ما قلنا القول اللي هو مبني على اتصالهم ببعضهم البعض هتبقى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني إن الله عز وجل على خلق الإنسان وإعادته تاني مخلوق متكامل وروح وجسد بعد ما زي ما الكفار كده مسكوا عظمه ورموه وفتوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انت بتزعم ان ربك هيبعث هذا ويخرج هذا، فما كانوش متصورين، يعني مش قادرين يتصوروا انه الارجاع المخلوق هذا شيء ممكن يعني. فالله عز وجل اخبر انه لا، هذا مطلق قدرة الله عز وجل، ما دام شاء ان يرجعه يرجعه سبحانه وتعالى، لانه قدير وقادر على كل شيء. وبعدين ذكر يوم تبلى السرائر، وزي ما قلنا انه ده القول اللي هو بنى على الجمع بما بعده، يوم تبلى السرائر اي راجعه يوم تبلى السرائر، ويبقى المقصود في انه على رجعه البعث. البعث يكون بدايه يوم القيامه، بدايه يوم القيامه. احنا حتى لما بنيجي نشرح اللي معانا دلوقتي في دوره اليوم الاخر اللي بنشرح العقيدة المفصلة واليوم الآخر، بنقول إنه مراحل الحياة هي عبارة عن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما قبل الإيجاد كان عدم، وبعدين أذن الله عز وجل بالإيجاد فخلق آدم وحواء، ومنهم تناسلت البشرية في أصلاب الآباء والأمهات، بعدين كل إنسان بيعيش حياته، وبعدين في الآخر يدركه أجله. أما بيدركه أجله بينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. في ناس هيفضلوا عايشين على ظهر الأرض لحد ما تحصل أشرطة الساعة الصغرى، يعني مش ناس يعني هم نفس الناس، لأ، يعني الجنس البشري يتكاثر ويتناسل ويعيش على ظهر الأرض، وبعدين تطرأ عليه أشرطة الساعة الصغرى واحدة ورا الثانية ورا الثالثة لحد ما يخلصوا ويدخلوا في أشرطة الساعة الكبرى، لحد ما يحصل النفخ في الصور فتموت كل الخلائق. كده وصلنا لمرحلة إن كل الخلائق بقت ميتة، اللي هي بعد النفخة الأولى، وكله كده في حياة البرزخ. وبعد كده نبتدي بقى اللي هي النفخة الثانية عشان تبتدي الحياة الأخرى. يبقى بداية الحياة الأخرى اللي هي يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل، هي النفخة الثانية اللي بها تجمع الخلائق. في هذا اليوم اللي هو اليوم الآخر أو يوم القيامة يحدث ما أخبر الله عز وجل به في هذه الآية، وهو تبلى السرائر. تبلى السرائر أي تختبر الضمائر، تختبر الضمائر. السرائر، السرائر جمع سريرة، والسريرة هي ما أسره الإنسان جواه. وتبلى يعني تختبر، وهو ده المراد من الابتلاء يوم القيامة. ليس ابتلاء تكليفي على سبيل السمع أو الطاعة أو الإذعان أو كده، لا، إنما المراد به إظهار. تبلى فيظهر معدنها. يعني أنت لو جبتي خاتم ذهب أو خاتم، لقيتي خاتم قديم في الشقة مثلا عند جدتي اللي ماتت من مش عارفه كم سنه، قلت هو الخاتم ده دهب ولا فضه يا جماعه؟ بنروح للراجل الجوارج نقول له شوف لنا ده دهب ولا لا، بيروح رميه في النار. لو ظهر معدنه يبقى هو كده اختبره. لو ظهر معدنه الكويس بيبقى كويس، لو اسود وفسد ويقول لك لا ده طلع فرش، مش حقيقي، مش دهب حقيقي. فقلبت لا، هو اظهار الشيء. فهنا ربنا بيقول تبلى السرائر، يعني تختبر السرائر على وجه تظهر معه متجلي. طبعا احنا طول ما احنا في الحياة الدنيا ما حدش بيشوف سريرة حد خالص، يعني حتى المنافق اللي يعني باين جوه النفاق انا مش عارف في قلبه ايه. ولذلك احنا كمسلمين ما بنحكمش على قلوب الخلائق ابدا، احنا بنتحاسب بالظواهر والله يتولى السرائر. لكن الفرق ان يوم القيامه هذه السرائر اللي كانت مستخبيه هتتجلى، هتبلى. واسال الله عز وجل ان يسترنا ويجعل من تحت الستر ما يرضى به عنا، لانه لما تبلى السرائر وتظهر حقائق الناس وتتحول يعني القلبيات إلى مدركات مشاهدات، فهتبقى اللهم استر، يعني هتبقى فعلا يوم يا إلا يعني يسعد فيه الإنسان أيما سعادة، يا إلا يعني يتكدر فيه ويحزن أيما كدر. فيحدث مثل هذه التجلية أو الإظهار لما في ضمائر العباد. وطبعا فرع عن هذا إنها تظهر مين المؤمن، مين الكافر، مين المنافق، مين الصادق، مين الكذاب، مين اللي بيعبد لله، مين اللي ما بيعبدش لله، مين اللي كان بيتصدق، مين اللي كان بيقيم الليل، مين اللي كان بيعمل عبادات في السر، مين اللي كان بيعمل معاصي في السر، مين اللي كان بيختلي بطاعة الله عز وجل في خلواته، ومين اللي كان يختلي بمعصية الله عز وجل في خلواته. وعلى هذا تقيسي. فتظهر الأمر كلها في القلوب والأشياء والحقائق، وكمان بقى يعني تجلى وتظهر للناس. فما له من قوة ولا ناصر، هذا الإنسان الذي أرجعه الله عز وجل في اليوم الذي يبتليه باختبار سريرته وإظهارها وبيانها، بل وترتيب الثواب أو العقاب بناء عليها. لأنه إلا من أتى الله بقلب سليم، ويترتب على هذا القلب السليم دخول الجنة، وأصحاب القلوب الميتة أو أصحاب القلوب المستحقة للعذابات يعذبوا في النار. فهينبني عليها كمان ترتب وقوع الإثابة أو العقوب. ففي هذا الوقت الذي تتجلى فيه السرائر لا ينتفع الإنسان بأي شيء إلا بعمل قدمه بين يدي أجله. ولذلك الله عز وجل يقول فما له من قوة ولا نصر. الجنس البشري في الدنيا بيتعود أنه يأتي بمعضل مسان، حاجة تحميه. يعني إما أن تكون، علشان الآية بتقول قوة ولا ناصر، والفرق بين القوة والناصر هو الموطن بتاع التقوي. صاحب القوة الذاتية بيتقوى بنفسه، وتلاقيه ماشي فارد صدره كده وعمل عضلاته، أو شايل طبنجته في جيبه، أو حطت مش عارفة مطوة في شرابه وموس في بقه، هو متقوي بنفسه مش محتاج حد خلاص. في نوع آخر اللي هو ما عندوش القوة الذاتية، لكن بيستعين بالأقوياء. يعني هو ما معهوش، بس جايب له 2 بودي جاردات شايلين العدد دي وماشيين جنبه. فهو ما عندوش القوة، لكن عنده الناصر الذي يعينه على يعني النوازل التي تنزل به. ففي كلا الحالتين الإنسان بيحصل هذا الأمن، بيحصل الأمان، بيحصل نوع من أنواع الحماية. فالله عز وجل يوم القيامة بيقول كل هذه الأنواع من الحمايات لا ينتفع بها الإنسان لأنها مش موجودة، لا هو له قوة ولا حد هيقدر ينصره، لا هو عنده في ذاته قوة بقطع النظر حتى لو هو يعني بطل الملاكمة وكمال الأجسام والمصارعة والسومو والمومو وكل حاجة في الدنيا. يجي يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني شوف المتكبر، الإنسان المتكبر اللي شايف نفسه عظيم وضخم وممكن يبقى من فراغ، لا أنا هتأفترض أنه مش من فراغ، لا هو فعلا عظيم وضخم وعنده المال والوجاهة وكل أسباب التكبر موجودة فعلا، فشايف نفسه كده أهو، ده بقى يعاقب يوم القيامة أنه يحشر أمثال الذر، يطأه الخلائق يوم القيامة بأقدامه. الناس يوم القيامة تحط رجليها عليه، تدوس برجليها إهانة له لأنه كان متكبر. ولذلك أصعب ذنب هو الكبر، هو أول ذنب عصي الله عز وجل به لما إبليس تكبر وقال أنا خير منه خلقتني منه. فالشاهد أنه أحيانا الإنسان لما بتبقى عنده القوة بيشوف نفسه قادر يعني ويقدر يرد ويقدر يصد فينبهر بهذا، لكن لما نيجي اليوم القيامة نلاقي كل ده بيزول ما دامت هذه القوة ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله، من نوازل الدنيا وعوارضها، من القوة العضلية، يعني احنا في زماننا دلوقتي الناس بتتقوى بالقوة العضلية أو بالعلاقات الاجتماعية أو بالأموال أو بالأحساب والأنساب، أيا كانت القوة الذاتية للإنسان، أو بقى اللي ما عندوش وجايبها من غيره، واسطة مش عارفة مين فلان عنده عضلات ومين فلان عنده أموال ومين فلان عنده مناصب ويتقوى بهؤلاء الذين ينصرونه. فيجي يوم القيامة يتفاجأ أن كل الحاجات التي كان يعتمد عليها في الدنيا ذهبت، وهو لم يكن له ركن رقين من الاعتماد على الله عز وجل. ولذلك أنا دايما أقول أنه الإنسان المسلم لازم يحط في قلبه قسط كبير جدا من التوكل على الله عز وجل عشان يعرف يقوي إيمانه فعلا ويسير في هذه الحياة بخطى راسخة. أنا عارفة أن أنت ممكن يكون جوزك مهم وعندك فلوس وعيلتك كبيرة وارد يكون هذا، بس هؤلاء ليسوا إلا أسباب لو شاء الله نزعها وأبطلها سبحانه وتعالى. فيبقى قلب الإنسان متوكل أولا وأخيرا على الله عز وجل، لأنه لا قوة حقيقية إلا من الله القوي سبحانه وتعالى، ولا نصرة حقيقية إلا أن ينصرك الله عز وجل. فالإنسان إذا نصره الله عز وجل لا غالب له، من الذي يغلبه إن نصرك الله عز وجل. فالإنسان يحط دي في ذهنه، فيجي هذا الإنسان لما يقف بين يدي الله عز وجل يجدها عين اليقين بقى أنه ما في قوة ولا ناصر ينفعه أو يفيده يعني من دون أمر الله عز وجل، لا يوجد خالص، فيختبر على ما في قلبه وهو وحيد فريد ليس معه أحد، لا قوة ولا عون. يبقى احنا كده الجزء الأولاني من الصورة كان عبارة عن القسم على الأمر الجلل والتذكير بيوم القيامة، القسم على الأمر الجلل اللي هو كل نفس عليها حافظ، والتذكير بيوم القيامة علشان الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمة الحفظة المختلفين الذين يحفظونه، ويراعي ما يكتبه الحفظة الذين يعني يكتبون أعماله ويحفظونها عليه. القسم أو الجزء الثاني من الصورة اللي هو بدأ بالقسم الثاني، يعني إذن كان في قسم أولي والجزء من الآيات اللي هو التابع له في السياق. الجزء الثاني من السورة وهو مش بمعزل، لا هو ما زال في تتمة الكلام عن القضايا المكية، زي ما قلنا قضايا الإيمان قضايا العقيدة، هناك كان الكلام أكثره على الإيمان باليوم الآخر والرجوع والسؤال بين يدي الله عز وجل. هنا هيقرر قضية الإيمان بالقرآن اللي هو كلام الله عز وجل، اللي هو فرع عن الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء. برضو ما زالت الصورة في إطار الطرح العقدي المؤسس لعقيدة الإنسان اللي بيخاطب بهذا القرآن. في الجزء الثاني ده الله عز وجل يقسم بأشياء أخرى ويقسم بأشياء سابق، واحنا قلنا قبل كده ان الاقسام فيه نوع من انواع الدلاله على اهميه المقسم به والتاكيد على خطوره المقسم عليه، لان اسلوب القسم هو اسلوب تقويه وبيان للامر المهم. فالقسم الثاني يقول الله عز وجل: والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. هنا الله عز وجل يقسم بالسماء مرة أخرى، هي ما نقدرش نقول مرة أخرى قوي، ليه؟ لأنه في الأولانية كان فيها إطلاق، إنما احنا نقدر نقول هنا كأنه يقسم بشيء من صفات السماء، أو تحديد لوصف من أوصاف السماء ليدلل على أهميته، أو يعني يؤكد على أهمية هذا الوصف على وجه الخصوص، لأنه كان في الأول الإقسام بالسماء كل لها. إنما هنا والسماء ذات الرجع. طيب هي السماء مختلفة؟ ما هي السماء دي هي السماء دي. أيوة، لا هي السماء واحدة، بس لما يطلق لما يقسم بالسماء فقط يبقى معناها أنه كأنه بيأمرني للنظر والاعتبار في السماء بحالها، بما فيها من نجوم وكواكب وأفلاك وشمس وقمر وضحى وليل ونهار وكل ما يتعلق بها، يعني في طرح واسع. إنما هنا لما يؤكد على مسألة ذات الرجع يبقى فيها لفت للانتباه لقضية ذات الرجع، يعني إيه وصف السماء بأنها يعني ترجع إليها الأشياء. ذات الرجع يعني الرجع يعني الرجوع، الرجع يعني الرجوع، الحاجة لما ترجع يعني. فالسماء ذات الرجع أي ذات الرجوع، يعني الحاجة اللي بترجع لها. وساعتها بقى هيسعنا، إحنا قلنا طبعا إن الأصل سعة اللفظ لغة، يعني فبيحمل على كل أوجه اللي تذكرها المفسرين. طبعا أكثر المفسرين مالوا إلى المعنى الظاهر القريب جدا اللي هو أكثر الناس وخصوصا المعاصرين، الحتة دي بتبقى مبهرة ليهم بقى اللي هي فيها طرح علمي وكده، يعني اللي هي قضية دورة المياه، وأنه دورة المياه قائمة على هذا، قائمة على أن الشمس تشرق فتتبخر المياه من البحار والمحيطات والأنهار فتصعد إلى السماء فتتكثف المياه في المستويات العليا من السماء، فالتكثف ده يخلي فيه سحب محملة بالأمطار تنزل الأمطار تاني للأرض. فهي الدورة اللي فيها ارتجاع دي، يعني السماء تنزل المية تروح المية متبخرة ورجع تاني للسماء. فأكثر العلماء حملوها على هذا الوجه من الرجوع، قالوا الرجع هو الرجوع الماء من الأرض. وحتى في لغة العرب أحيانا كانوا يستخدموا كلمة الرجع للدلالة على المطر، من كتر ما هو متفق على أنه إيه بينزل من السماء وبيرجع لها تاني. بس الحقيقة قضية ذات الرجع ممكن تبقى أوسع من كده كمان، هيدخل فيها كل ما يرجع إلى السماء، لأنه في حاجات كتيرة جدا ترجع إلى السماء. يعني لما ربنا يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار، تعرج الملائكة يعني الملائكة والروح تنزل ثم ترجع مرة أخرى فتعرج إلى السماء. فيعني كل ما يعود إلى السماء يدخل في هذا الباب، وإن كان أظهره من أقوال المفسرين الماء على وجه الخصوص. ويبقى دي التأكيد على منة المطر. ما احنا لو حملناها بقى على هذا الوجه هنقول سبحان الله، ده منة المطر دي آية من آيات الله عز وجل. والحقيقة برضو الحمل على أنها منة المطر على وجه الخصوص فضلا عن عموم الرجع زي ما قلنا الآية اللي بعدها، لأنه في ربط بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع زي ما هنقوله لما نيجي نشرح الأرض ذات الصدع. لكن يهمنا بس أنه النظر إلى منة المطر وآية من آيات الله عز وجل. وأي حد منكم متابع، يعني كان في من كام يوم كده زي سيول في جدة، وسبحان ربي العظيم السماء في عز الظهرية بقت سودة من شدة ثقل السحاب اللي موجود فيها، والأمطار من غزارتها جرفت السيارات اللي هي السيارات الثقيلة. السيارات في السعودية مش زي عندنا احنا كمان، لا السيارات هناك كبيرة كبيرة جدا وبالتالي ثقيلة وضخمة، ومع ذلك المياه جرفتها لدرجة انها بقت تجرف بالعشر عشرين سيارة مع بعضهم لحد ما يتجمعوا في آخر مثلا مستوى منخفض من هذه الشوارع. يعني إذن الماء ده ممكن يكون نقمة، نقمة شديدة جدا جدا، سيول وأعاصير ويعني موجات. باكستان كان حصل فيها برضو من فترة قريبة كده، حصل فيها سيول غرقت جعلت تلت سكان باكستان مشردين زي ما كانوا بيجيبوها في الإحصاءات، ودي ميه، هي الميه الحلوه الجميله. اه ممكن تبقى عذاب بوجودها، بوجودها ممكن تبقى عذاب، وممكن بعدمها برضو تبقى عذاب. يعني مثلا تخطفي رجلك كده بعينك وتنزلي على الخريطه عند الصومال، الصومال اعلنت رسميا انها دوله تعاني من المجاعه، والارض متشققه والناس بتموت من العطش ومفيش ولا، وكل بيموت، الانسان والحيوان والبائم والدواب والطير كله بيموت، مفيش نقطه ميه. خشي كمان جنبها في حواليها في الدول اللي جنبها من دول افريقيا في وسط الصحراء، تلاقي معدلات جفاف عاليه جدا جدا، يعني تقتل كله، الانس والطير والشجر وكل حاجه. فسبحان ربي العظيم، ده يبين لك على يعني يبين لك خطوره الميه، يعني كيف انه الميه دي فعلا يعني بحكمة الله عز وجل، بتدبير الله عز وجل، لو زادت سن هلاكك، لو قلت سن هلاكك. ففي كلا الحالات أنت معوز إلى من يدبر الأمر، يدبر لك أمرك، مش بس المسائل المحسوسة والملموسة اللي في حياتك الشخصية، اشتري إيه واجيب إيه واروح فين، لا، حتى يدبر لك الكون كله. وهذه من أثار ربوبية الله عز وجل، إنه المطر ينزل هنا في القدر الفلاني، وينزل هنا بالقسط الفلاني، وينزل هنا بالقيمة الفلانية. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر في بعض النصوص، يمكن إحنا كنا اتكلمنا عنها، إنه العباد يعني ما ينزل من السماء مقدر، محدد، قدر محدد. فسبحان الله أن العباد إذا اتقوا الله عز وجل صرف هذا المطر إلى الأرض ويابسه فانتفعوا به، وإن لم يعني يطيعوا الله عز وجل كما ينبغي عذبهم الله عز وجل بصرفه إلى المياه المالحة فيختفي فيه. وإنت بتشوفيها، أنا بصراحة لما بشوف السيول دي ببقى من جوايا، يعني كواحدة يعني مش بتخيل، يعني اقول يعني لو نعرف نعمل سدود، ولا نعرف نعمل حاجه نلم فيها الميه العذبه دي كلها، تخيلي كميه الميه العذبه دي، وهتمشي في الاخر تقول الى البحر الاحمر وخلصت ودمتم، او الى المحيط الهندي وخلصت ودمتم. فيعني ما انتفعوا بها، بل بالعكس جرفتهم وهدمت منازلهم، ثم قالت الى المياه المالحه فضاعت عذوبتهم. فيعني الانسان المفروض يحس قد ايه هو محاصر، يعني انت محاصر، انت يعني عارفه احاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى. فيعني الانسان ينبغي ان يستشعر بتمام احاطه الله عز وجل به، في الزياده، في النقص، في كل امر، انت في الاخر عبد لله عز وجل، فاسال الله عز وجل السداد والتيسير وتدبير الامر على خير حال. اللهم دبر لنا امورنا فانا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا ولابنائنا وابناتنا واحبابنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. والسماء ذات الرجعة، أي التي ترجع إليها الأشياء، وعلى وجه الخصوص وعلى أشهرها على الإطلاق رجوع الماء في المعروفة بدورة الماء، ونزوله مرة أخرى بعد ذلك في سورة أمطر. والأرض ذات الصدع، برضو العلماء قالوا أنه هي مناسبة وفيها مناسبة السماء ذات الرجع، وخصوصا لما قلنا أنها تحمل على المطر، فقالوا كأنه فيها مناسبة سبب، كأنه الأرض ذات الصادع تحدث بسبب السماء ذات الرجع. يعني والحقيقة العلاقة بين المياه وبين صدع الأرض، الصدع يعني الشق، الصدع يعني التشقق، والأرض ذات الصدع يعني الأرض التي تتشقق. وللأمانة هي قابلة لأن تكون مع وجود الماء ومع عدم الماء، يعني مع قضية الماء نعمة وقضية الماء ابتلاء، يحصل مثل هذا التصدع، لأنه الماء إذا توفر وكان موجود، وده أكثر العلماء المفسرين حملوه علي، قالوا إن تتصدع الأرض بالنبات فيخرج عندما يسقى بالماء. يعني انت تجيبي البذره تحطيها في الارض ما فيش اي حد، اول ما تسقيها تروح البذره منبته منبته منبته، وسبحان الله شق التربه ومطلعه اللي هو المجموع الخضر اللي هو بيبص لفوق، وبعدين الجزير لتحت اللي كنا بندرسه في العلوم. فالمجموع الخضري على الرغم من انه كائن ضعيف وبسيط وحاجه صغننه حنينه كده، عارفه زي ما تزرعي حلبه كده ويطلع لها بوزة بيضة كده عشان تاكليها، هي كده حاجة بسيطة كده، ومع ذلك ربنا أعطاها من القدرة ومن الميكانيزمات، يعني أو الميكانيزمات يعني اللي هي ايه بقى، مش عارفه اقول يعني اللي هي الاليات مثلا يعني، او الطرائق اللي اوجدها الله عز وجل فيها علشان تنبت وتشق الارض وتصدع الارض وتخرج. هي دي صوره من صور الصبر صح، لكن في صور اخرى برضو، في اوقات الكدر وفي اوقات الهم والغم. ولو شفتي اي تربه في اي بلد من البلاد اللي بتعاني من الجفاف والقحط، بتلاقي الارض متشققه من كتر الجفاف. فيعني قضية ربط الصدع بس بأنه الصدع بالإنبات، لا هو أكتر من كده، لأنه هو زي ما قلت لك فيها عموم في اللفظ، فيحمل على كل وجه ممكن ما دام لا يوجد تعارض، زي ما قلنا في الرجع كل ما يرجع إلى السماء، وعلى وجه الخصوص المطر، وفي الصدع برضو كل تصدع يحدث في الأرض وعلى وجه الخصوص الإنبات، لأن العلماء اختاروه لمواكبته لإنزال المطر، لكن أضفنا إليها كل ما يحدث من صدع. انا عايزه اقول لك ان القبر واللحم هو صوره من صور صدع الارض، يعني احنا لما بنحفر كده ونكسر في الارض عشان نحط فيها الانسان وندفنه، ما هي دي صوره من صور صدع الارض، لكن سبتش القشره الارضيه زي ما هي، لا كسرتها عشان تخفي فيها الجثه بتاعت اللي انت عايز تدفنه. فهي قضيه ان الارض تفتح وتصدع وتكسر وتتشقق، هذه صفه موجودة في خلق الأرض. برضو كل ده ما زالت الآيات عمالة تذكرنا، كعادة القرآن المكي زي ما قلت عمالة تذكرنا ب ما أوجده الله عز وجل، ما خلقه الله عز وجل، هذه المخلوقات اللي ينبغي أن ننتبه لها ونتفكر فيها، السماء وما يحدث فيها، وهنا خاصة بالذكر قضية الرجع، والأرض وما يحدث فيها، وهنا خاصة بالذكر قضية التصدع. كل ده حاجات تخلي الإنسان كائن مفكر، ما يبقاش كائن أكل شروب نقوم وخلاص، لا لازم نشغل مخنا، نشغل عقلنا اللي ربنا من علينا بيه، ونبتدي نفكر ونتأمل ونتدبر، بتتكون الملكة مع معايشة الإنسان للمعاني اللي فيها تأمل وتدبر في القرآن. زي ما قلنا أنه أي أسلوب قسم بيبقى فيه أداة قسم، وفي مقسم بيه في مقسم عليه. طيب هنا الآيتين دول أسلوب قسم، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أسلوب قسم، وعندنا في أداة القسم الواو، الاثنين بالواو، وغالب القسم في القرآن بيكون بالواو، هو أشهر أحرف القسم. والسماء والأرض، السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كلاهما مقسم به. المقسم عليه إيه بقى؟ الحاجة المهمة اللي بنحلف عليه، الآيات بتحلف عليه، إيه هي الحاجة المهمة دي بقى؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل، هذا المقصود به القرآن، أي هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قول فصل. وقضية القول الفصل بالنسبة في القرآن على وجه الخصوص كلام الله عز وجل الذي يعني أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي من أهم أوصاف كلام الله عز وجل، أنه كلام فصل، يعني يفصل، فصل يفصل بين الحق الباطل، الإيمان الكفر. عارفين لما كنا بنقول المثاني، يبين لك هذا ويبين لك هذا، يوضح لك هذا يوضح لك هذا. لذلك تجدي في القرآن في وضوح في الرؤية، الإنسان اللي بيتعلم من القرآن بيتعلم الوضوح، كل حاجة بين صفات أصحاب السعير موجودة وبوضوح، صفات أصحاب الجنة موجودة وبوضوح، والحقيقة بيان الدين بوضوح بصورة لا تحتمل التباس، لا تحتمل أخطاء، لا بصورة بينة فاصلة واضحة. مش بس يعني أنا قلت نموذج مثلا أوصاف أهل الجنة أوصاف أهل النار، لا ده كمان كل الأحكام الشرعية بوضوح في القرآن. القرآن يعني ما فراطنا في الكتاب من شيء، ما فيش تفريط في الكتاب في أي حاجة، كل حاجة أنزلها الله عز وجل، يا إلا على سبيل زي ما احنا دايما بنقول، يا إلا على سبيل الإجمال، يا إلا سبيل التفصيل والبيان. يعني القرآن برضو عشان نبقى عارفين مش شرط أنه يقول كل حاجة بنفس الدرجة من التفصيل، يعني في أحيانا يجي تفصيل شديد جدا، يعني مثلا لما تشوف في عدة المتوفى عنها زوجها، ويجي النص القرآني يقول 4 أشهر وعشرة، بيان شديد من أعلى أنواع البيان، لأنه عدد ومحدد وواضح 4 أشهر و10 أيام، شدة الوضوح. مثلا في الميراث يقول السدس والثلث والثلثان وكل واحد منابه بالأعداد، يعني شديد الفصل شديد الوضوح، ده بيبقى عبارة عن بيان تفصيلي واضح. لكن أحيانا القرآن يأتي بتبيين إجمالي، تبيين إجمالي زي مثلا لما نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القصص أنه واحد من علماء المصريين المسلمين الأزاهرة لما راح في البعثات اللي كان بيعملها محمد علي في باريس، كانت اسمها زمان بيقولوا باريس يعني، فلما راح باريس فواحد من اللي يعني اللي بيعادوا مظهره وشكله الإسلامي قال له أنتم تدعوا يا مسلمين أنه في كتابكم كل حاجة، طب قول لي طريقة عمل هذه الباستا، إزاي بتتعمل هذه الباستا عندكم في هتالي من القرآن بتاعكم؟ قال له عندنا. وبعدين نادى على المتر اللي هو واقف، الجرسون اللي واقف، وقال له تعالى لو سمحت بتعملوا الباستا دي ازاي؟ قال له بنجيب كذا ونحمر كذا ونحط كذا قال له سمعت هي دي؟ قال له انا بقول لك من القران بتاعك. قال له ما هو ده من القران بتاعنا، ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى كانت فاسالوا اهل الذكر للدلاله على العوده لاهل الذكر في كل فن من فنون العلوم هي اجمال. يعني انا لو عايزه حاجه في القانون هسال حد قانوني، عايزه حاجه في الطب أسأل حد طبيب، عايز حاجة في الهندسة أسأل حد مهندس، دي كلها ماشية في عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعبد الذي يتعبد بالقرآن ويتدين بالقرآن ويؤمن بالقرآن ينتفع بهذه المفاصلة اللي موجودة في القرآن، مفاصلة بيان وضوح، ده حلال ده حرام، ده صح ده غلط، ده جنة ده نار، ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا، ده ينفع ده ما ينفعش. ما تجديش بقى ايه، ما تجديش ضبابية او التباس، لا، نور فرقان زي ما ربنا سماه في مواطن اخرى فرقان، لانه يفرق به بين الحق والباطل، بين اللي يدفع الانسان الى النار وبين ما يقود الانسان الى الجنة. فالمقسم عليه هو الفصلية الشديدة والبيان الواضح الذي يكون في ثنايا هذا القرآن، فيبين به الحق والباطل، يبين به الحقوق، يفصل به في الخصومات، يفصل به في الأحكام، تستبين منه الشرائع، كل هذه الفصلية الموجودة في سمة هذا القول. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل أي نفي لإمكانية أن يكون هناك أي شيء من اللعب أو اللهو أو الباطل في القرآن. لا يوجد في القرآن ولا لفظ ولا حرف ولا كلمة ليس لها معنى. ولذلك ادعاء كثير لما كنا مثلا بنمر أحيانا على بعض المواطن اللي يكون فيها حرف زيادة أو كلمة فيها إعادة، فلما كان بعض العلماء يقول إيه زائدة للتأكيد، فكان العلماء الأخر يقولوا زائدة دي المفروض لا نذكرها، يعني وإن كانت تذكر لغة أو في النحو أو في الإعرابات أو ما شابه، لكن من حيث البيان والتوضيح ليس في القرآن حاجة زيادة ملهاش لازمة، لا، كل حرف في مكانه له وجه وله اعتبار، حتى وإن لم نقف على هذا الوجه ولا هذا الاعتبار، زي ما كنا بنقول في تفسير نون والقلم ومسطرون وغيرها من الصور اللي مبتدأة بالأحرف المقطعة، أن العلماء في أرجح الأقوال قالوا حروف الله أعلم بمراده منها، يقينا لا حكمة، لكن الله أعلم بمراده منها، لأنه لا يوجد في القرآن أي شيء كده عشوائي أو هزلي أو اتحشر وخلاص أو كلمة ما لقناهاش حتة حطناها، لا، مفيش كلام منه. القرآن كله كلام الله عز وجل، كلام فصل، كلام حق، كلام فرقان، كلام بيان، كلام أحكام، كلام صدق، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة لا أحد. فالمؤمن بيبقى تعامله مع القرآن بمثل هذه الجدية، ولذلك القرآن لا يتحمل أي لعب أو أي عبث أو أي دلع، يعني لا، طريقة القرآن طريقة الجد، طريقة المفاصلة، طريقة العلم والتجر. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. هنا عندنا مسألة الكيد الأول دلالتها معناها وكإثباتها، إنهم يكيدون كيدا، هذا إثبات واضح وبين وجلي، وكم يعني أثبتت الأوضاع والأحوال والسير والتواريخ هذه القضية، وهي أن الباطل يكيد للحق. ما تفتكريش ان العلاقه بين الحق والباطل هتبقى بيس وديسنت وكل واحد في حاله واحنا طيبين مع بعضنا ونبقى حنينين مع بعضنا؟ ابدا. حتى وان قالوا هذا ظاهره، تبقى قلوبهم حاقده على الاسلام، تبقى قلوبهم مخنوقه من المسلمين، مش بيحبوا. ولذلك هم ممكن ممكن يتخانقوا مع بعضهم، يتشكلوا مع بعضهم، لكن احنا اول ما نظهر في الصوره كمسلمين يتجمعون علينا كما تتجمع الاكل على قفعاتها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر. فيكيدون كيدا، يكيدون كيدا. الله عز وجل قال بل مكروا الليل والنهار، يعني مش بيشتغلوا يقعدوا يمكروا بالنهار ويروحوا يناموا بالليل، لا، 24 ساعه مكر الشياطين واتباع الشياطين واجناد الشياطين شغال بالنهار في معاصي وفي ذنوب وفي مبيقات، وبالليل والصبح والظهر، وتبقى لوحدك يعملوا لك معاصي، في الناس ليك معاصي، ابتلاءات، شبهات، شهوات، كل أنواع البلايا، شغالين 24 ساعة بيفكروا ويخططوا ويقرروا، وتجدي يعني في دفع في الاتجاه. يعني مثلا انت لو شفتي أي فيديوهات من اللي بيجيبوها فيديوهات التاريخ القديم عن أوروبا أو أمريكا حتى من 200 سنة ولا حاجة، الناس كلها كانت في درجة من التستر غريبة، يعني هم كفار بس كله لابس لحد الأرض وحاطين شيلان، وفي دفع من مكر الشياطين نحو التعري مثلا. وإحنا قايلين إن دي خطة إبليسية قديمة من أيام آدم، لينزع عنهما لباسهما، يعني قضية إن القلعك دي قضية استراتيجية موجودة عند الشيطان يعني. فتجدي أتباعه بيدفعوا في هذا الاتجاه، كيف الناس تقلع وتقلع زيادة وتقطع وتشرشف وتبين، نخلص منها يطلع لنا دفع نحو الانحراف الجنسي ومخالفة الفطرة وهدم ثوابت الفطرة، تخلصي منها يطلع مخدرات، يطلع مش عارفة فرق مش عارفة إيه فيها شبهات وضلالات وإلحاد وهلوم مجرى، يعني ما بيغلبوش بقى، لأنه هي دي قضيتهم، هم خلاص خصصوا نفسهم لهذه المهام، خصصوا أنفسهم لمساندة الشياطين وباعوا أنفسهم لهذا الغرض، وكل يوم يعملوا تحديثات وأفكار جديدة وتنوع في هذا الفكر. يبقى إنهم يكيدون كيدا، أي هؤلاء البشر، هؤلاء الشياطين وأتبعهم، وهؤلاء الكفار وأتبعهم، وهؤلاء المنافقين وأتبعهم، يعني يشغلون أعمارهم بالكيد للإسلام وللقرآن وللمسلمين ولدين الله عز وجل. وفي المقابل وأكيد كيدا، أكيد هذه صفة، الكيد هو التدبير اللي فيه إيقاع العقوبة أو إيقاع الانتقام على الذي يكيد. وطبعا احنا لما بنشرح في الصفات بنقول ان احنا عندنا، لما كنا شرحنا في الصفات زمان قلنا عندنا صفات ذاتية اللي هي أزلية أبدية لله عز وجل، وفي صفات فعلية، والصفات الفعلية دي أنواع، في صفات فعلية دائمة مطلقة يعني موجودة لله عز وجل على طول، وفي صفات مقيدة، ومن ضمن الصفات المقيدة الصفات المقيدة بفعل الفاعل، يعني إذا استهزأوا يستهزئ الله به، إذا مكروا يمكر الله به، إذا كادوا يكيد الله عز وجل له سبحانه وتعالى. فالكيد صفة مقيدة ثابتة لله عز وجل في مقابل كيد الكافرين ومكرهم. اللي بعض الناس تقولك لا، ما ينفعش نثبت هذه الصفة لله عز وجل. لا، اولا احنا مش من صلاحياتنا ان احنا نثبت او ننفي الحاجه اللي اثبتها القران واثبتتها السنه، احنا نؤمن بها كما جاءت. واحنا في منهجيتنا اللي احنا علمناها كتير في العقيده انه ما ثبت لله عز وجل نثبته له من غير ان نشبه الصفه او نعطلها او نحرفها او نكيفها، انما بنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالصفه ثابته لله عز وجل. وبعدين الصفات دي بالذات اللي هي انت تقوليه بس دي صفه يعني مش هي سيئه في العبد، لانه في العبد، العبد اللي بيكيد ممكن تبقى سيئه، لكنها في الرب ليست كذلك، لانه في فرق بين صفه العبد وصفه الرب، هي في الرب صفه الكمال سبحانه وتعالى، والا كيف يكاد له ولا يكيد سبحانه وتعالى، ما انت كده بتنسب اليه الضعف. لكن بقطع النظر حتى عن الـ الـ الـ يعني الاستيعاب العقلي لانه ما يلزمنيش، بس انا قلته برضه اهوت، انما اللي يلزمني هو ان النص اثبت قال الله عز وجل واكيد، هو يقول واكيد وانا اقول له لا انت مش بتاكيد، طب ازاي يعني؟ اذا كان هو يقول عن نفسه سبحانه وتعالى واكيد كيد، يبقى ساعتها انا اقول ان الله يكيد كيدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه صفه فعليه مقيده لله عز وجل لانها مقيده بالمقابله، يعني ما تجديش ابدا انه الله عز وجل اثبت لنفسه القيد بغير مقابله ابدا خالص، يعني ما يبدأش صفة الكيد كده لا، إنما والمكر والاستهزاء والخداع الصفات دي كلها مقيدة بالمثل، هم يعملوا فالله عز وجل يعاقبهم بمثل فعلهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. الله يستهزئ بهم، لما تجديها في الأول إن هم يستهزئوا بالله عز وجل، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يبقى هذا النوع من الصفات اللي هي الصفات المقيدة بالمقابلة ديت، بمقابلة فعل العباد، فيقابله الله عز وجل بصفة تليق بالجلال، لأن أنت ما تقدرش تثبتها في الخالق زي في المخلوق، زيك احنا في مبحث العقيدة قلنا أن احنا لا نسلط تصورنا للصفات في البشر على الله عز وجل، ما ينفعش، ما ينفعش نسلط تصوراتنا للكمال والنقص البشري ونروح مسقطينه على الكمال وعلى الكمال الإلهي، او بقى ننسب نقص الى الإله، لانه ده لا يجوز طبعا. يعني احنا مثلا على سبيل المثال قلنا انه الكمال البشري ان الواحد يبقى له زوجة وله ولد، ده اللي ما عندوش زوجة وما عندوش ولد ده بيبقى يعني ما عندوش ولد ابتر، واللي ما عندوش زوجة أعزب، يعني حاجة مش حلوة. إنما في حق الله عز وجل الزوجة والولد منقصة وشتم لله عز وجل، فيبقى الكمال في الله عز وجل أنه ليس له صاحبة ولا ولد، وإن كان الكمال في الإنسان إن يبقى له صاحبة ولا ولد. مثلا في البشر اللي ما بينامش هو العيان، يعني لو واحد ما نامش 6 أيام 7 أيام بنودي له الدكتور يدي له منوم، ما يقدرش يموت يجنن. لكن في حق الله عز وجل عدم النوم كمال، وفي الإنسان مرض ونقص، إنما في الله عز وجل كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، مفيش لا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، إنه كمال سبحانه في الله عز وجل. فيعني أنا عايز أقول، وطبعا ده موجود في دورة العقيدة بقى بالتفصيل أكتر من كده، إنه ليس هناك وجه أبدا يسمح للإنسان أن يقيس الخالق عليه ويبقى كل كمال فيه أتصور أنه موجود زيه في الخالق وهو كمال في الخالق، وكل نقص فيه أتصور أنه هو نقص فيه هيبقى نقص في الخالق لو سبب الخالق، لا خالص. ليه؟ لأن صفات الإنسان تقاس على كونه بشر مخلوق له محدودية، وصفات الله عز وجل هي صفات كمال مطلقة، كمال وجمال وجلال مطلقة، لأنه سالم من كل عيب، السلام قدوس منزه عن كل نقص، فلا يمكن أن يتصور في أي من أسمائه ولا صفاته أي نقص بأي جهة من الجهات. أمال كيف أفهمها؟ أفهمها أنها صفة كمال كما تليق بالله عز وجل، أثبت لنفسه فهي كمال، في حقه كمال زي ما قلته، في حقه كمال، هي بالنسبة له كمال، وإن كانت في حقي أنا كإنسان نقص إلا أنها في حق الله عز وجل كمال. يبقى ما ينفعش، هي الإشكالية دايما اللي بيقع فيها أغلب الذين ينحرفون في مسائل العقيدة، إنه بيعمل تصور مبدئي إنه هو الكمال ومن ثم بيقيس عليه الإله. هو طبعا ليه بيقيس الإله على نفسه؟ هو ما شافش الإله ومش قادر يقنع أو يقبل إنه يؤمن به وهو غيب، مش قادر، هو عايز يحوله إلى مثيل لنفسه، فكأنه يشاهد نفسه، يعني كأنه بيجعل الإله صورة نفسه، وهذا يعني ضلال بين. المؤمن مختبر بالإيمان بالله وهو غيب، الذين يؤمنون بالغيب، وأعلى الغيب أنك لم ترى الله عز وجل ولا تدري أبدا عن الله عز وجل إلا ما أخبرك الله عز وجل به سبحانه وتعالى عن نفسه، فأنت بتؤمن به غيب، أنت ما رأيت الله عز وجل ولا صفات الله عز وجل، لكنك مع ذلك تؤمن به. يبقى إذن على مقتضى إيمانك هذا تؤمن بما أخبر، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. معلش المبحث دوت برضو، لان انا اذكر ان في اخت كانت بعتت لي او كان معانا في الدوره، اللي هو برضو الاخوات بتوع دوره اللؤلؤ والمرجان تقريبا، اللي هو ان الله لا يمل حتى التمل، يعني هل يجوز ان احنا نثبت صفه الملل لله عز وجل؟ ايوه، بنفس الضابط، انها صفه على سبيل المكافاه، فهي كمال في حق الله عز وجل، وان كانت نقص في حق المخلوق لكنها كمال في حق الله عز وجل، وتكون مقيده على سبيل ايه؟ المقابله، مقيده بالمقابله. تمل يمل، تخدع يخدع، تكيد يكيد، يكافئك من جنس عمل. طب هل هي مطلقه بقى؟ يعني انا امشي وراء كل الصفات اللي الانسان بيعملها واقول كذا يبقى الله يفعل كذا، كذا يبقى الله يفعل. لا طبعا، لان احنا مقصلين، وبحط 50 دايره حول كلمه مقصلين، في تاصيل اصلي وثابت ان الاسماء والصفات توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني لا مجال لاعمال العقل في اثباتها. اي صف، اي اسم نثبته لله عز وجل لازم دليل، عايزين ايه، عايزين حديث، ايه او حديث صحيح نثبت بيها الاسم او الصف، غير كده تقول على الله عز وجل بغير علم. فعشان كده في الـ في الـ في الـ في الاسماء وفي الصفات الانسان بيحاول يلتزم النص الثابت عن الله عز وجل، لان هو ده اللي مثبت للاسم او للصف. فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، طبعا اكيد كيدا، ولا يعني مساواه قط بين كيد الله عز وجل الذي هو الملك الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الذي يدي خزائن كل شيء، كل شيء بيدي سبحانه وتعالى، كيف يقوم بشر لكيد الله عز وجل؟ لا يستطيع. ولذلك من كاد الله له فهو منصور يقينا، ومن كاد الله عليه فهو هالك يقينا. يعني ربنا يجعلنا كده ممن ينصرهم الله عز وجل. اللهم أمين يا رب. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طبعا التنكير في الاثنين بيبقى حمال أوجه بلاغية كثير. يعني إنهم يكيدون كيدا، كيدا هنا اللي هو المفعول المطلق اللي هو فيها تنكير دوت، في علماء قالوا لتعظيم مكرهم وكيده، يعني بيشتغلوا وبيجتهدوا. في علماء اخر قالوا بل هو للتحقير، لانه هو جهد بشري في الكيد فهو محدود. والحقيقه على الرغم من انه ظاهره التعارض، الا انه الثمره المؤداه واحده، وهو ان مكرهم كبير بالنسبه لجهدهم، حقير بالنسبه لنتيجتهم، لانهم بشر بسطاء. إنما بقى في حق الله عز وجل وأكيد كيد دلالة على العظمة والقوة والطلاقة في كيد الله عز وجل، ويعني قوة الجلال بقى لله عز وجل. فمهل الكافرين أمهلهم روي. فمهل الكافرين أي أعطيهم، عارفة من كلمة مهلة؟ يقول لك أعطينا مهلة، أعطينا مهلة يعني إيه؟ ادينا شوية وقت. فمهل الكافرين أي أنظرهم، استنى عليهم بس شوية، اديهم شوية وقت. أمهلهم رويدة، رويدة أي زمنا قليلا، بس استنى عليهم شوية. فمهل الكافرين أمهلهم رويدة أي فأعطي الكافرين فرصة وأمد ومهلة، مهلة يسيرة مش كتيرة، مهلة يسيرة. العلماء اللي قالوا فمهل الكافرين أي فأمهل الكافرين على المؤاخذة والمعاقبة وبطش الله عز وجل القدم بين، وبعدين قال أمهلهم رويدة أي أعطيهم هذه المدة يسيرة وبسيطة. في علماء قالوا إنه هذا الإمهال حصل انتهاؤه بغزوة بدر، يعني ربنا أمهلهم لحد ما جم في بدر وتقتلوا وتقطعوا، ويبقى ساعتها أمهلوا الزمن المكي كله برضو اللي هو حوالي 13 سنة كانت إمهال للكفار. طبعا قبل النزول وبعد النزول كده يعني السور، لكن المهم يعني كان في فترة 13 سنة إمهال تام لهؤلاء الكفار، وتعرض عليهم الدعوة ويرفضوها، وتعرض عليهم الدعوة ويرفضوها، وتعرض عليهم الدعوة ويرفضوها. وفي الحتة دي أنا بصراحة بداية كده بيبقى لي تأثر شديد جدا، لأنه يعني رسول الله والصحابة الأفزاز أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سادات الصحابة، وكلهم واقفين على قدم وساق في قضية دعوية تحتاج النصر، يؤخروا 13 سنة. يعني الواحد مننا لو اتأخر 13 يوم بيحصل له انهيار، يعني انت عايز ربنا ينصرك حالا اهو، يا رب انصفني حالا اهو، هات لي حق منهم حالا اهو، اظهر براءتي حالا اهو، هات لي مش عارفه رزقك حالا اهو كده، عارفه بتبقى متصور كده. ولو اتاخر تقولي بقى لي سنتين بدعي وما فيش حاجه خالص، انا بقى لي 4 سنين ومش عارف. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه 13 سنه منتظرين عشان يجي اول اخص في بدر 2 هجريه، اول اخص 2 هجريه يعني حطينا ال 13 وعليهم 2 كمان 15 سنه. ده كمان على قول المفسرين انه ده الـ الـ الـ الـ الامهال القريب. والحقيقه لانه هي القضيه في عمر البشر لا شيء بالنسبه لعمر الدنيا وعمر الخلائق والايام عند الله عز وجل، فلا ينبغي لنا ان نتعجل. يعني مساله ان الانسان يتعجل نصر الله وتمكين الله وانتقام الله من اعداء الله واخذ الله للكفره واخذ الله للفجره، هذه مسائل تحتاج صبر. يعني ليس عليك أن تدرك النتائج، إنما عليك أن تبذل الأسباب لتحصيل النتائج، والله يتولان. يعني أنت تزرع البذرة ولا علاقة لك بالثمرة، تطلع إمتى، مين اللي هيقطفها، مين اللي هينتفع بيها، وإنت مالك، أنت مأمور تزرع البذرة وخلاص. وإنت بتعملها عشان تأكل الثمرة، لا، أنت بتعملها طاعة لله عز وجل، سواء أدركت الثمرة أو لا بتدرك. يعني شوفي مصعب بن عمير خد مشقة الإسلام كلها وبلحقش يعمل حاجة. وتعرفين قصة اللي أنا بحبها بس الوقت يعني فات مننا، اللي بتاعت عبد الرحمن بن عوف لما كان بيبكي لما تذكر يعني شظف العيش الذي عاشه مصعب بن عمير بعد أن كان من يعني خيرة شباب قريش حسبة لله عز وجل، حتى مات ولا يجدون له ما يغطونه به يكفنونه به إلا النمرة بتاعته، شد على راسه رجله تبان، شد على رجله راسه تبان. فسبحان ربي العظيم. يعني ليس ومصعب ده أول سفير في الإسلام، يعني المدينة كلها تقريبا جهده الدعوي، ومع ذلك ممكن ما لحقش يشوف حاجة من أثر جهده الدعوي. لكن ليس المطلوب من الإنسان أنه يشوف الثمرة مباشرة، إنما أنت عليك بذل الجهد، بذل السبب، طاعة أمر الله عز وجل، بذر البذرة، وبعدين بقى ربنا يتولى إنماءها ويتولى إنبتها ويتولى النفع بها ويتولى حفظها ويتولى نفع الناس بها، هذا أمره إلى الله عز وجل. فعلماء قالوا فمهل الكافرين أمهلهم الويدة، أي زمنا يسيرا ثم يأتيهم عذاب الله عز وجل. ففي علماء حملوها زي ما قلت لكم على القريب جدا، وهو ما حصل في موقع بدر. لكن كده هيبقى في إسقاط مباشر على الكافرين اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والحقيقة إنه الآية لفظة، عامة، فمهل الكافرين، أي كافرين، كأن أنت مأمور أيها النبي ومن ورائك الأمة يعني أعطهم مدة زمنية وسترى انتقام الله عز وجل منهم. هل المدة الزمنية دي على أقصى تصور يتصوره الإنسان هي آجالهم؟ على أقصى تصور تتصوره هذا الظالم، هذا القاتل، هذا الكافر، هذا السارق، هذا المفتري، اللي أنت كم سيبقى ثم يهدمه أجله؟ أيام قليلة. عاش 100 سنة ظالم ومات، عاش 90 سنة ظالم ومات برضو، عاش 500 سنة يعني أنا افترض ظالم مفتري ومات برضو، مدة قليلة إذا ما قيست بيوم آخر لا ينتهي يبقى فيه الكافر والمنافق أبدا في النار ولا حاجة يعني. فتبقى مهلة قليلة، مهلة قليلة، سيبهم هم عمالين يهيصوا في الباطل وفرحانين بالباطل وبيزقططوا بالباطل 20 50 100 200. يا عمر الدنيا دي بالنسبة إلى دار البقاء الأبدي في الآخرة، جنة أبدا أو نار أبدا، تيجي حاجة لا. فدايما عرفي كده أنه هتخلص، والأيام بيننا أيها الظالم، الأيام بيننا، تدور الأيام وتنتهي، ونقدم على رب عدل سبحانه وتعالى، حكم عدل سبحانه وتعالى، يحكم بيننا، يفصل بيننا يوم القيامة. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر أبدا بإمهال الله عز وجل للظالمين، فإنه كما كانوا يقولون يمهل ولا يهمل. يمهل سبحانه وتعالى، لكن لا يهمل أبدا، لا يهمل، إنما إذا أخذ عزيز منتقم. فاللهم اجعلنا وإياكم من عبادي الصالحين الصادقين الثابتين على الحق القائمين عليه حتى نقبض عليه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا وأحبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ينبغي للإنسان أن يستشعر وأكيد كيدا فيركن إلى كيد الله عز وجل له. اللهم اجعلنا وإياكم من أوليائه ومن حزبه الذين يدافع عنهم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.